الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب أحكام الصداق. نعم، هو ذكر جهينا إلى كتاب الصداق. فقال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قد عقد هذا الكتاب، وقال: كتاب الصداق. وقال تحته: باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه، يعني البساطة والاختصار. ثم ذكر عدة حديث في هذا الباب، منها عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما، يعني حقنا من طعام، كانت له حلالا. رواه أحمد وأبو داود بمعنى. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، كان صداقها نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. رواه الجماعة، ولم يذكر فيه أبو داود الدعاء بارك الله لك، ولكن غيره من الذين رووا الحديث، البخاري ومسلم وغيره، هما قالوا أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكروا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ، وسيأتي أحاديث أخرى في هذا الباب: جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد في المهر أو في الصداق. كتاب الصداق، الصداق هكذا ذكر الشيخ هذا العنوان، كتاب الصداق. الصداق يعني به المهر، وله عدة أسماء، له 9 أسماء: يسمى الصداق، ويسمى المهر، ويسمى النحلة، ويسمى المنحة، ويسمى الصدقة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم، فله عدة أسماء، والمقصود به ما تعطاه المرأة لنظيرة استحلالها، أو لقاء ما استبيح منها. طبعا قال بعض أهلنا: ما تقتضيه، أو ما يعني يخصص أو يعين أو يفرض للمرأة لقاء استحلالها أو العقد عليها. وبعضهم قال: لا، لقاء وطئها، لا حد يدخل فيه نكاح الشبهة، لأنه شبهة وجب لها المهر، ويجب لها المهر بما استحل من فرجها، سواء كان بعقد صحيح أو بعقد فيه شيء. فإذا دخل عليها وجب لها المهر، يجب لها المهر بالعقد، ويجب المهر بالوضع بشبهة ونحو. إذن فهذا المهر يسمى المهر، يسمى الصداق، يسمى النحلة، يسمى الصدقة ونحو ذلك، وهو هذا العوض الذي تعطاه المرأة مقابل ما استحل من فرجها. ما حكمه من حيث لزوم في عقد النكاح؟ اتفق أهل العلم على أنه لا بد من المهر في عقد النكاح، لا بد من مهر، حتى لا بد من، يعني يشترط وجود المهر في عقد النكاح، شرط لزومه، لزوم العقد ولتمامه. وقالوا لو عقد عقدا ولم يسميها مهرا لم يسمي لها مهرا كما سيأتي، لم يسمي مهرا أو سمى مهرا باطلا يعني مهر شيء حرام مثلا على خمر أو خنزير أو شيء إلى آخره طبعا ما لا يحل، يجب لها بالعقد مهر المثل، يتعين لها هذه مهر المثل، ولو يعني اشترط عدم المهر ما صح العقد أو ما صح بل يلزمه إذا اشترط عدم المهر ثم دخل بها بعد العقد يلزمه مهر المثل. إذا المهر لابد منه والصداق لابد منه في عقد النكاح لابد منه ولا بد أن يفهم. فما معنى فما هو المهر يعني أو مما يصح المهر يعني طلب العلم في مقداره يعني في أدنى الحد الأدنى الحد الأدنى والأصح والأظهر من أقوال العلم أن كل ما يسمى مالا كل ما يصدق عليه أنه مال أو منفعة مقابل مال يؤخذ عنها مال كل يعني أدنى ما يمكن أن يسمى مال يصلح أن يكون محرم يصلح أن يكون محرم سواء كان يعني من ذهب أو فضة أو يعني عملة من عملات الحديدة أو من حبوب أو يعني ثياب أو كذا إلى آخره ويعني حده الأدنى هو ما يسمى مال الذي يسمى مالا ولو كان كما ورد في الحديث حفنة من الطعام حفنة من الطعام. فهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ التي سمعناها هي في الجملة يعني من حيث أسانيدها فيها نظر من حيث الأسانيد، لهذا يقول يعني في أقل الصداق الأحاديث التي وردت في أقل الصداق أكثرها ليست بالقوية في أقل الصداق ليست بالقوية، وهناك أحاديث صحيحة سيأتينا بعضها وردت في الصحيحين وفي غيرهما، وأيضا منها حديث أنس الذي رواه الجماعة إلا يراه الجماعة الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة، حديث أنس من أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج على وزن نواة من ذهب هذه حالة، لكن هذه لا تعني أن هذا أدنى المهر، بل الحديث الأول الذي فيه حديث عمرو بن ربيعة أن امرأة رضيت وتزوجت على نعلين قد يكون ثمن هذين النعلين وزن نواة من ذهب وقد يكون أقل، وكذلك حديث جابر أن لو أن رجلا أعطى امرأة حفنة ملء كفيه من الطعام لا يعني باسم مهر تحلت له بذلك تحلت له طبعا بعقد. إذا فهذه الأحاديث التي سمعناها فيها يعني دلالة على يعني مقدار المهر وعلى أدنى وأقل، لكن ليس هناك تحديد ونص معين على أدنى ما يجوز ويصح أن يكون مهرا ولا يصح دونه، ما هناك تحديد. يعني في حالة هذه المرأة التي تزوجت على نعلين جابر يقول أنه يحل أو تحل المرأة بملء الكفين من الطعام، حديث عبد الرحمن بن عوف الذي يقول فيها أنه تزوج على وزن نواة من ذهب هذه حالة، لكن ليس فيها تحديد لأدنى، إنما في مجموعها دليل على أنه يكفي من المهر ما يمكن أن يسمى مالا الذي يتعرف عليه الناس يسمونه مال فيكفي لا يشترط فيه أن يكون قدرا معينا. نعم سيأتينا بالأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج بناته وأيضا يعني هو عليه الصلاة والسلام ما زاد في المهر على أكثر من 500 درهم ولم يزد على في تزويج بناته على 400 درهم، وإن كان في هذا الكلام أو في هذا فيه نظر، لأن صفية أم حبيبة بنت أبي سفيان أمهرها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 4000 دينار درهم 4000 قال 4000 يعني 4000 درهم، فهذا يعني المقصود به الأعم الأغلب 4000 الأعم الأغلب من المهر الذي كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مهر بناته عليه الصلاة والسلام الأعم الأغلب أنه ما زاد على 400 درهم أو 500 درهم، بمعنى إذا لدينا حد في الحالات التي حصلت فيها الحالات التي وقعت بنات الرسول زوجات الرسول زوج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحالات التي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وغيره، هذه الوقائع في مجموعها تدل على أن المهر كان متيسرا ميسورا، بل في بعض الأحاديث ورد أن أحدهم جاء يضرب مساعدة في الزواج، قال تزوجت، قال ما أمرتها؟ قال أمرتها أوقيتين من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنكم تنحتون من هذا الجبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيه الحد والند والاستحباب أن يكون المهر متيسرا سهلا ميسورا، لأن فيه بركة. سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في مهور النساء يعني أكثرهن بركة أقلهن مؤونة، وكما سيأتي في الحديث. فهنا عندنا في هذه الأحاديث التي سمعناها قوله فيه وزن نواة من ذهب، في رواية للبخاري نواة من ذهب، من غير أن يقول وزن النواة. وما المقصود به؟ ما مقداره يعني؟ وزن نواة، النواة تطلق على ما نسميه على عرفنا بذرة الايه، على البذرة لكل ما له بذرة، هذه تسمى نواة. كل ما له بذرة تسمى، هذه تسمى نواة. لكن في عرف الناس وكذا الى اخره ان النواة غالبا ما تطلق على نواة ايش؟ التمر، على نواة التمر. فهل المقصود به نواة من ذهب، او على وزن نواة من ذهب؟ المقصود به انه زينة مقدار ما يزن نواة من نواة يعني نواة التمر، او ان هذا مصطلح يسمى فيه مقدار معين يسمونه من الذهب يسمونه نواة. فيه قال اهل العلم، يقول الشيخ اختلف في المراد بقوله نواة، فقيل المراد واحدة نواة تمر، واحدة نواة تمر يعني بمقدار وزنها. نعم، وان القيمة عنها يومئذ، لا، الاول واحدة نواة التمر. نعم، وأن القيمة عنها يومئذ كانت 5 دراهم، يعني وزنها وزن نواة التمر، وأن القيمة عنها يعني وزن أو قيمة 5 دراهم. والدراهم الدرهم كم يساوي؟ الدرهم يساوي 2/3 دينار تقريبا، 2/3 الدينار أو 2/3 مثقال، مثقال الدينار، الدينار من الذهب، والمثقال من الذهب، و الدرهم من الفضة. فالدرهم يساوي 2/3 تقريبا، 2/3 الدرهم والمثقال. وزنه في زماننا هذا بالجرام، وزن الدرهم بالجرام في زماننا هذا، ها من يعرف؟ 2.93 جرام، 2 جرام و93 او 97، يعني تقريبا 3 جرامات هذا الدرهم. فدرهم يعني 5 دراهم في 3 جرامات بكم؟ 15. هذه نواة الذهب التي كان، يعني سواء كان وزن نواة من نواة التمر، أو وزن نواة تسمى الذهب. يعني فقيل قدرها يومئذ ربع دينار، وإذا يعني إما 5 دراهم أو ربع دينار، وربع دينار قريب من 5 دراهم، لأن الدرهم قلنا 2/3 الدينار تقريبا. وقيل في معنى النواة، وقيل لفظ النواة من ذهب، عبارة عن قيمة 5 دراهم، يعني ما قيمته 5 دراهم من الذهب يسمى نواة ذهب. نعم، قيمته 5 دراهم من الورق، واختاره جزم الخطابي واختاره الأزهري ونقله الرياض عن أكثر العلماء. خلاصة أن وزن نواة الذهب لا يخرج أو لا يزيد عن أن يكون ربع دينار أو 5 دراهم، وهو في ميزاننا في وقتنا الحاضر لا يزيد عن 15 جرام، 15 جرام، وذا جرام ما تزيد خاتم، خاتم أو كذا أو جسم. هذا الذي تزوج عليه عبد الرحمن بن عوف، وهو ثري من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم، والأحاديث تدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا يسيرا حقيرا مهما كان من المال، كالنعلين والمد من الطعام، المد اللي هو من الكفين من الطعام، ووزن نواة من ذهب. يقول القاضي عياض الإجماع، يعني أجمع أهل العلم على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقة. صح، يعني الشيء الذي لا يسمى مال ولا يتمول لا يكون صداقة، ولا يصح أن يكون صداقة. ولو سمى، لو سمى وقال لها أنا أعطيك حبة من الأرز أو من البر أو كذا، هذا ما حد يعني يعتبره مال. ولو رضيت بهذا ما صح، لابد إذا هذا إذا صار كذلك وعقد العقد على هذا ودخل بها وجب لها مهر المثل، وجب لها مهر الابل، لأن العقد عقد على شيء ما صح أن يكون مهرا. خالف ابن حزم في هذا وقال ابن حزم الظاهري في هذا وقال إنه يصح المهر ولو كان بحبة من ذرة أو من قمح أو كذا، لكن هذا خلاف الإجماع الذي حكى. نعم، لا الحفنة هذه يعني ملء الكفين هذا يسمى مال، وربما يعني يؤدي أهل بيته ويعشيه، هذا مال وله يعني عند الحاجة له اعتباره، مال له قيمته. نعم نعم، يقول نعم يقول الإمام الحافظ ابن حجر أقوى شيء ورد في تحديد أقل مو تحديد في ذكر أقل المهر حديث جابر عند مسلم كنا نستمتع بالقبضة، شوف لاحظ، بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نستمتع يعني في النكاح بالقبضة من التمر والدقيق، بمعنى هذا هو الإوض، قبضة من التمر، وقبضة من التمر لها معناها شيء يعني تعتبر مال عند أهلها وعند الحاجة وعند الحاجة الناس. نعم نحن الآن في نحن في خير كثير ونعم من الله سبحانه وتعالى، وفي زمان لا القبضة ولا القبضتين ولا ملء الكفين، الواحد ينظر إليها كذا في الشجر يسيبها ويمشي، مع أن الناس يعني كثير من الناس وفي زماننا هذا يحتاجون إلى القبضة وإلى ما هو أقل من القبضة ليأكلوا، فهذا بدر معتبر له قيمته المالية، يعني يطلبه الناس متوسط الناس أو يعني أقل الناس يعني أدنى الناس بالمال يعتبرون هذا مالا ويتشاحون فيه ها زيادة ونقصان. والحديث ورد أنه حديث جابر عند مسلم كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كلام البيهقي الذي قدمنا في مسألة أنه ما صح إلا هذا. نعم حديث جابر في مسلم الذي فيه يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق هذا ورد في المتعة، في متعة النساء، والمتعة قد نسخت، والمتعة حكم المتعة قد نسخت، لكن قال بعض قال العلم إن نسخ المتعة حيث أنها عقد كان معه جائز مشروع ثم نسخ لا يلزم منه نسخ العوض الذي يعطى مقابل يعني للمرأة، نسخ عقد المتعة لكن العوض كان صحيحا في كونه عقد زواج أو عقد نكاح، لكن نوعا منه وهو المتعة منع أو نسخ يبقى هذا المقدار يصح أن يكون محرم ولو في عقد دائم مستمر. شيخنا الشوكاني رحمه الله تعالى يقول اختلف في أقل المهر، فحكى صاحب البحر يعني من كتب الفقه المقارنة بكون كان لبعض يعني انقل عنه الشيخ الشوكاني، قال نقل عن العترة يعني أهل البيت جميعا وعن أبي حنيفة وأصحابه أن أقله 10 دراهم، هذا أقول الفقهاء يعني ما يصح أن يمهرها أقل أو يصدقها أقل من 10 دراهم أو ما يوازيها، واستدلوا بحديث أخرجه الدارقطني من حديث جابر بن ملف لا مهر أقل من 10 دراهم، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف فلا يستدل به. يقول الشيخ ولكنه لم يصح، فإن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن عرفة وهما ضعيفان، وقد اشتهر حجاج بالتدريس إلى آخر، الحديث ضعيف. ومن ما استدل به يعني حديث جابر عن علي رضي الله عنه من طريق فيها ابو خالد الواسطي، فهذا طريق ضعيف لا تكون به حجه. خلاصه ان هذا الحديث الذي تحدد ان اقل المهر 10 دراهم ليس بصحيح، اذا فليس هناك دليل صحيح على ان اقل ما يمكن يقدم من المهر 10 دراهم، ما هناك شيء. وثم يعارضه الحديث التي سمعنا حديث النعلين وحديث القبضه وحديث نعم. نعم، وأيضا يقول قال سعيد بن جبير أقله، ثم ذكر أقواله، منهم من قال أقله 50 درهم، ومنهم من قال أقله 40 درهم، ومنهم من قال أقله ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي وإسحاق والثوري وهو الأصح، ما يصح من المال أن يكون ثمنا لشيء يباع ويشترى أو أجرة، هذا صح أن يكون إيش أجرة مقابل منفعة، هذا هو الشرط في صحة عقود عقد البيع، البيع هو معاوضة مال بمال ولو في الذمة، ما هو المال؟ قال المال هو ما يتمول، المال المباح، ما يتمول ما يمكن أن يعني يكون ثمنا في العوض، وما يسمى مالا عرفا عند الناس، ويكون عوضا عن مال أو عن منفعة، وأدنى كما قلنا يعني أدنى ما يمكن في عرف الناس أن يسمى مالا، الحفنة من الطعام تسمى مالا، والحفنة من التمر تسمى مالا، لأن لها قيمة ولها اعتبار عند الناس. الأقل من ذلك التمرة والتمرتين والحبة والحبتين هذه لا يبالي بها الناس ولا يعتبروها مالا فلا تسمى مالا. إذا فالضابط لما يصح أن يكون مهرا أو يعني إذا سمي التزم به ولا يلزمه غيره هو ما يمكن أن يكون يعني ثمنا، يصح أن يكون ثمنا في المبيعات أو أجرة على عمل ومنفعة، بمعنى أن ما يسمى مالا في الاصطلاح الشرعي واللغوي مهما قل ولو قل، كل ما يسمى مالا يصح أن يكون مهرا، يصح أن يكون مهرا. نعم. وأيضا المهر يصح أن يكون منفعة تكون مقابلها عوض مالي، أنه يكون إما بمال أو منفعة مقابلها، يعني صح أن يقابل عوض مالي. لا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على يعني بمبات على أن يقرأها شيئا من القرآن يعلمها فيه، يعني سيأتينا الكلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، رواه الإمام أحمد. هذا الحديث الشيخ رحمه الله تعالى يقول فيه حديث عائشة خليه الطبراني في الأوسط بلفظ أخف النساء صداقا أعظمهن بركة، وفي إسناده رجل ضعيف وخليه الطبراني في الكبير والأوسط وخليه أبو داود والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. إذا في الحديث له شواهد فهو صحيح، يعني مما يستدل به، وهو فيه يعني الحث على التقليل من المهر المقدم المستطاع، يعني بقدر ما يمكن أن يخفف من مؤونة من المهر وما يتعلق به وما يلحق به. إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، سيأتينا ذكر الحكمة بعد قليل إن شاء الله بعد أن نستوفي ذكر الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا، يعني الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أوقيات، يعني رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بيديه، وذلك يعني بأربعمائة إيش؟ درهم. يعني كان صداقنا، إذا كان هذا فيه إشارة إلى أن كان الأغلب والأعم يعني أكثر ما يكون في حدود 400 درهم أو 10 أواقي كما قال. عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها وكم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش، 12 أوقية ونش، والنش جزء من الأوقية. وقالت جاء تفسيره في الحديث، وقالت أتدري من نش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. إذا ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهره للنساء عن 500 درهم على ما روت عائشة، إلا استثناء، وليس استثناء قليلا، وتزوج عليه الصلاة والسلام بكم؟ 11 جمع منهن 9، تزوج هؤلاء النسوة التي تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على في مهرهن على 500 إلا في صداق أم حبيبة رضي الله عنها وفي صداق خديجة. نعم. وأما ما ذكرت عائشة تعني به الباقيات ممن ذكرنا بعد ذلك. أنا بالعجفاء قال سمعت عمر يقول يا شيخ نصف أوقية فتلك 500، معنى نصف أوقية 500، لا لا، يعني كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش، 12 أوقية ونش، والنش نصف أوقية، يعني 12 أوقية ونصف، مجموعها يعني تقابل 500 درهم أو 500 درهم. نعم. أنا بالأشفاء قال سمعت عمر يقول، هذا الكلام يعني موقوف على عمر، أقر عن عمر رضي الله عنه، لا تغلو لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 بوقية. كلام عمر يؤكد حديث أو ما ذكرته عائشة رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. لاحظ على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق يعني استغراب استنكار. على 4 أواق 4 أواق من الذهب 4 أوقيات يعني كأنما تنحتون الفضة يعني كأنما الفضة هنا كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك رجع يريد يعني إعانة. قال الآن ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعد ذلك الرجل فيه. خلاصته أو شاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام استنكر على هذا الأنصاري كيف يمهر أو يعطي مهرا يصدقه يعني 4 أواق من الفضة شهر من الفضة استكره عليه. طبعا لا يقال يعني لا يقال ان هذا يعارض حديث ابي هريره الذي يقول فيه كان صداقنا اذ كنا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. لا يعارض. لماذا؟ لان الغالب العام متوسط الناس في حدود 10 أواق. ها وهذا الذي استنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فقير. ها فكل بحسب. وهنا نقف هنا الوقفه بعد ان شاء الله نقف وقفه من أنه لا ينبغي للناس أن يتباهون ويتكاثرون وكل يقلد الآخر ويقول الفقير يريد أن يكون مثل الثري فيما ينفق فيه سواء في زواجه أو في معيشته لأن هذا يذكر كاهله ويذكر ديونه ويخرجه عن طريق يعني عن الحياة المستقرة السليمة لأن فيه مخالفة لطبعه وطبيعته ولشرع أصلا. ما الله ما أرى مطلب منك أن تكلف نفسك ما لا تطيق. يعني لعلنا نقف وقفة أوسع بعد أن استكمل الحديث. عن أبي هريرة بل عن عروة عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة. زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل ابن شرحبيل ابن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم رواه أحمد والنسائي. فهذه الأحاديث التي سمعناها فيها دلالة على أنه يعني الأصل في المهور والصداق أن يكون يعني قليلا منصورا والأصل فيه أيضا أن يكون في يعني بحسب كل بحسب وكل على قدر حاله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الإنسان لا يكلم نفسه والله سبحانه وتعالى كتاب لا يكلم الله نفسا إلا ما آتاه. نعم. فعلى الإنسان أو فهذا الأصل فيه المهور في الشرع الإسلامي أنه حتى على التخفيف والتيسير والتسهيل وأن لا في مهر وفي غيره من الهدايا وما يتعلق بها هذا كله من حيث المشروعية مشروع المهر بل هو شرط في العقد عقد النكاح لا إله سب يعني لو حصل عقد بدون أن يذكر مهر لابد أن يعني يلزم الرجل المهر لكن لا يجوز لا نقول لا يجوز بل يكون يعني يكره المبالغة فيه والمزايدات فيه وكذا والتعالي إلى درجة أنه يكلف الناس ما لا يستطيعون بل المستحب والمضروب شرعا والسنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخفف وبقدر وكل بقدر لو أراد أن يزيد بعض الناس عن بعض بحسب حاله وماله وكذا ولكن لا يبالغ فيه لا يغالي فيه فهذا أمر منهي عنه في المغالاة. لماذا؟ لما يحصل عن ذلك من ضرر كبير ومخالفة أو عدم امتثال وتحقيق لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر توجيه وإرشاد وند يعني التناقض بالزواج يعني تناكحوا تناسلوا فإني مكاتب بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونهى عن التبتل وعدم يعني النكاح، هذا ليس من شرع الله ولا من الإسلام. إذن لماذا أصل مشروعية النكاح في الإسلام؟ النكاح أمر طبيعي جدا. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلق من خلق يعني خلق منها الذي خلقكم من نفس واحدة لا لا لا وجعل منها ولا خلق منها وخلق ولا وجعل لا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخره. والآية الأخرى ليسكن إليها ليسكن إليها وقال وجعل بينكم مودة ورحمة. والآيات التي فيها أن أولا هذا شيء طبيعي جعل الله ميل أحد الجنسين إلى الآخر لماذا حفاظ